يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الأنس ليعودي واسمعيني الفرحة من عودي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي ليالي جفاني سمارك ووحشتني يا غالي لزمارك يا ليالي جفاني سمارك ووحشتني يا غالي لزمارك لما كنا نغني أشعارك والعواطف تفضل بنارك يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي جفاني سمارك ووحشتني أغالي مزمارك يا ليالي جفاني سمارك ووحشتني أغالي مزمارك لما كنا نغني أشعارك والعواطف تفضل بنارك يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الغرام في قلوبنا زاد ناره والربيع في شبابنا أسراره الغرام في قلوبنا زاد ناره والربيع في شبابنا أسراره بس أحبت قلبي بيجارو حطمولي وكانوا أزهارو يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي ومنى روحي وهدى نفسي يا ليالي الماضي وننسي ومنى روحي وهدى نفسي وكل ضاع واصبح هواي منسي وصرت افني هواي في سقفي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي هالليالي صباها ذكرني يوم حبيب عيني كلمني هالليالي صباها ذكرني يوم حبيب عيني كلمني إنه عاشق عفتي وفني ليت يعلم إنه شاغلني يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الليالي صباح ذكرني يوم حبيب ايدي يكلمني هالليالي صباح ذكرني يوم حبيب ايدي يكلمني انه عاشق عطتي وفني ليت يعلم انه شاغلني يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الأنس ليعودي واسمعيني فرح من عودي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي